بمعنى ظاهر السنة لا يجب عليه لأنه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال أجب. ليش؟ يعني إذا نودي للصلاة هؤلاء لم يسمعوا النداء. مو بشرط. ما قال إذا سمعتم النداء. وقلت لكم إن الرسول لما أراد السماع قال إذا سمعتم إقامة. قلت هذا؟ نعم. لها يصلون خارج المسجد إذا كثروا صلوا خارج المسجد. ولهذا أجاز العلماء الذين يمنعون الصلاة في الطرقات أجازوا صلاة الجمعة في الطرقات عند ضيق المسجد. لا هذا غير صحيح، لكن المخاطب بذلك الولاة. أما عامة الناس ماذا يصنعون؟ لكن نرى أن عامة الناس يذهبون إلى المسجد الأول لأنه هو الأم، ولا يصلون في المسجد الأخرى. الأول يعني بناء وإقامة الجمعة فيه، مو أول بتكبيرة الإحرام. الأول الذي هو وضع أول الجمعة. لا لا لا يصلون فيه، لا لا يصلون فيه. نعم نحيا. نرجو أن يكون صحيح. هل وقع ذلك منك؟ من أين؟ من أي أحد؟ ها؟ من بعض الناس؟ لا أرجو أن لا يكون عليه شيء. نعم. الحين احنا عندنا في نجد ربما لا تقام الجمعة في المساجد الصغيرة. نعم. لكن في الحجاز تجد مسجد صغير. اي. وفيه منبر وتقام فيه الجمعة. اي كما قلنا. نرى ان الانسان يذهب الى المسجد الاول. ايش فيه؟ فيه ايش؟ اين؟ عز الميكروفون. نعم. لا لا لا صلي في غيره، صلي في غيره. أنا أخبرتك لا لا على كل حال جائز، لكن لا شك أن الأفضل هذا والأحوط. لا تجعلون نحن من القائل. هل قرأت في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما هو كذب. ما قرأت ولا حق ولا حق؟ كثير. تناقض الرجل أول مرة. ما هو كثير ولا الكثير. طيب على كل حال الشيخ الإسلام ما لا أنسب إليه شيء، إلى شيء من علمي. ومع ذلك نجده دائما يقول اختلف فيه العلماء على هذا قول ويمشي. اجعل هذا اقتداء اني مقتدم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ترى عليه نبينا محمد. ايش لا علم يقترح أن تجمع الأحاديث التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. على كل حال اقتراح جيد، لكني أقول لك يا إيه ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اللي في القرآن ما هم مصدقين، كيف عاد يصدقون هذه الأحاديث؟ في القرآن أمره الله أن يعلن قل مشكل. لكن هذا كل عالم يزال الله خير يبحث فيها. طيب